بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مبلغ الراجي فوق مأموله، ومعطي السائل زيادة على مسؤوله، أحمده على نيل الهدى وحصوله، وأقر بوحدانيته إقرار عارف بالدليل وأصوله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد عبده ورسوله، وعلى صاحبه أبي بكر الملازم له في ترحاله وحلوله، وعلى عمر حامي الإسلام بعزم لا يخاف من قلوله، وعلى عثمان الصابر على البلاء حين نزوله، وعلى علي بن أبي طالب الذي أرهب الأعداء بشجاعته قبل نضوله، وعلى جميع آله وأصحابه الذين حازوا قصب السبق في فروع الدين وأصوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بك يا صاحب القرآن، أهلا وسهلا بك يا حسن المحيى في هذه الحلقة من حلقات تقريب بطن تحفة الأطفال. ونحن اليوم مع موعد مع بيان المبادئ العشرة لهذا الفن الكريم، وقد نظمها بعض الفضلاء، وهو أبو العرفان محمد بن علي الصبان المتوفى سنة 1206 هجريا، فقال رحمه الله: إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. أيها الأحباب الكرام، هذه المبادئ العشرة كثير من أهل العلم كان يبدأ بها قبل الشروع في الفن الذي يريد بيانه. فالحد يعني التعريف، والتجويد لغة التحسين، وهو مصدر جودت الشيء، أي فعلته وفق ما ينبغي، وفعلت وبلغت النهاية في تحسينه. ولذلك يقال: جود فلان في كذا إذا فعل ذلك الفعل جيدا. فتجويد القرآن الكريم هو إعطاء الحروف حقها وترتيبها مراتبها، ورد كل حرف إلى مخرجه وأصله، وإلحاقه بنظيره وشكله، وتمكين النطق به من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف، فقط ما على القارئ والذي يريد أن يتعلم وأن يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى وفق ما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم ووفق ما أراد الله، فما عليه إلا أن يداوم على القراءة والتلقي من أفواه الشيوخ المتقنين. وأذكر نفسي وإياك أيها الكريم المكرم أن هذا الكتاب الكريم قد وصفه الله سبحانه وتعالى في قرآنه، فقال أنه ميسر. قال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا الذكر للقرآن فهل من مدكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالقرآن ميسر وسهل، فلا تصعبن أخي العلم على نفسك، فالعلم سهل ميسور، يحتاج منا إلى إخلاص النية، يحتاج منا إلى أن ندعو الله تبارك وتعالى بأن يرزقنا من يسهل لنا العلم ومن يمهد لنا الطريق. لأن كثيرا من المشايخ والذين تصدوا للعلوم الشرعية، لا سيما هذا العلم وعلم اللغة العربية، يوعرون العلم على طلابه، يصعبونه عليهم، وهذا خلاف ما عليه الشرع. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياك من الذين يسهلون العلم ويقربون العلم. لذلك وفقني ربي سبحانه وتعالى إلى القول وإعلان هذا الشرح بقولي تقريب متن تحفة الأطفال، فأنا لم آتي بجديد، فكل شيء أقوله الفضل لله وحده، ثم للعلماء والمشايخ المتقنين الذين تلقيت عنهم والذين نقلت من كتبهم. فقط ما علي أن أحاول جاهدا أن أقرب لك المعنى وأن أقتصر على بيان المراد دون التوسع إلا إذا دعت الحاجة. فالله أسأل أن يجزي المشايخ ومن تعلمت منهم خير الجزاء. أيها الكريم المكرم، التجويد في اللغة يعني التحسين، والتجويد اصطلاحا يعني في اصطلاح علماء هذا الفن، لكل علم من العلوم مصطلحات تخصهم. هناك مصطلحات في العقيدة، في أصول الفقه، في الفقه. المراد هنا التجويد في اصطلاح علماء هذا الفن. قالوا هو علم يعرف به إعطاء كل حرف حقه ومستحقه، مخرجا وصفة، وقفا وابتداء، من غير تكلف ولا تعسف. وقد ورد عن بعض أهل العلم منهم الملا علي القارئ والشيخ زكريا الأنصاري رحمة الله عليهما أنهما شبهوا القراءة بالبياض الناصع، فإن زاد صار برصا وإن نقص صار سمرة. والمقصود من هذا التشبيه أن القارئ مطالب بأن يقرأ قراءة مجودة سليمة متقنة لا تخرج عن الأداء الطبيعي، يعني يأتي القارئ بالقراءة مجودة الألفاظ بريئة من الرداءة في النطق. فالتجويد كما قال شيخ الكل الإمام ابن الجزري هو حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، ورد الحرف إلى مخرجه وإلحاقه بنظيره، وتلطيف النطق به من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف. فليس التجويد بتمضيغ اللسان ولا بتقعير الفم ولا بتعويج الفك ولا بترعيد الصوت ولا بتمطيط الشد ولا بتقطيع المد ولا بتطنين الغنات ولا بحشرمة الرآت، يعني ليس التجويد بشد الرآت. فلا بد أن تكون القراءة قراءة سهلة ميسورة، وليست قراءة تنفر عنها الطباع وتمدها القلوب والأسماع، بل القراءة السهلة العذبة الحلوة اللطيفة التي لا مضغ فيها ولا لوك ولا تعسف ولا تكلف ولا تصنع ولا تنطع، ولا تخرج عن طباع العرب وكلام الفصحاء بوجه من وجوه الأداء. هذه هي القراءة السهلة الميسورة. فقرأ يا صاحب القرآن كلام ربك سبحانه وتعالى بتؤدة، والقرآن سهل ميسور. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد، أي ابن مسعود رضي الله عنه، فقد كان يقرأ قراءة سهلة ميسورة مجودة. ثاني شيء موضوع علم التجويد. موضوع علم التجويد يعني هذا العلم يتكلم عن ماذا؟ الجواب أنه يتكلم عن القرآن، عن الكلمات القرآنية. ثالثا ما ثمرة هذا العلم؟ الجواب الثمرة صون اللسان عن الخطأ في كتاب الله سبحانه وتعالى. رابع شيء ما فضل هذا العلم؟ لا، الجواب لا يخفى عليك أيها المكرام أن علم التجويد من أشرف العلوم وأفضلها، لتعلقه بأشرف الكتب وأفضلها، ألا وهو القرآن الكريم. خامس شيء نسبة هذا العلم إلى غيره من العلوم. قال العلماء نسبته إلى باقي العلوم التباين، يعني الاختلاف، فهو يختلف عن سائر العلوم ويباينها. وعللوا بذلك قالوا: وذلك من زاوية كونه لا يمكن للإنسان أن يجيد قراءته بنفسه بدون معلم متقن يلقنه النطق تلقينا. هذا هو العلم الوحيد الذي يحتاج إلى معلم يعلمك كيف تقرأ وكيف تؤدي وكيف تجود. وقال العلماء: ما الفائدة من تعلم هذا العلم؟ وأجابوا على ذلك قالوا: فائدة تعلم التجويد هو الفوز برضا الله سبحانه وتعالى، أن يرضى عنك ربك سبحانه وتعالى لأنك قرأت القرآن وفق ما أراد، كما سيأتي إن شاء الله رب العالمين. سادس شيء، الواضع لهذا العلم، من الذي وضع هذا العلم؟ واضع علم التجويد كقواعد نظرية، يعني التعريفات، الأحكام وتعريفه، الحكم، يعني النون الساكنة والمد وحروفه. الذين وضعوا القواعد النظرية هم أئمة القراءة وأهل الأداء من علماء هذا الفن، وهو ما يطلق عليه علم الدراية. أما علم الرواية فمصدره الوحي المنزل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأول ما ظهر من قواعد علم التجويد كالمخارج والصفات كان من وضع علماء اللغة العربية كالخليلي وسيبويه. ثم استقل علم التجويد بنفسه في مؤلفات خاصة في نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع الهجري، فأول من ألف فيه نظما الإمام موسى الخاقاني المتوفى سنة 325 هجريا، وأول من ألف فيه نثرا أبو عبيد القاسم ابن سلام المتوفى سنة 224 هجريا. سابع شيء، ما هي الأسماء لهذا العلم؟ ما اسم هذا العلم؟ قال بعض العلماء: يطلق عليه علم التجويد أو فن الترتيل أو حق التلاوة. ثامن شيء، من أين يستمد هذا العلم؟ الاستمداد يستمد هذا العلم من ثلاثة أشياء. أول شيء يستمد من القرآن الكريم، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: ورتل القرآن ترتيلا. ثاني شيء يستمد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية تلقينه للصحابة رضي الله عنهم. ثالث شيء يستمد من الكيفية التي حافظ عليها العلماء والقراء إلى أن وصل إلينا بالسند المتصل المتواتر. تاسع شيء، ما حكم أن يتعلم الإنسان هذا العلم؟ وهو الذي عبر عنه الناظم بحكم الشارع، يعني الشرع. قال العلماء: حكم الشرع فيه أنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول علم التجويد النظري، يعني العلم بقواعد علم التجويد وضوابطها وشروطها، مثل أحكام المد والنون الساكنة والتنوين وما إلى ذلك. ما حكم هذا؟ أعني النظري، حكمه فرض كفاية على الأمة جميعا، وفرض الكفاية ما إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، يعني لا بد أن يكون في كل بلدة من يعلم الناس وأولاد المسلمين الأحكام النظرية الخاصة بعلم التجويد. القسم الثاني التجويد العملي، يعني الأداء، كيف تنطق القرآن الكريم أو كيفية نطق القرآن الكريم نطقا صحيحا كما نطقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم هذا؟ قال العلماء: هذا حكمه فرض، فرض عين على كل مسلم بقدر ما يستطيع، وذلك للأدلة التالية. أولا قال ربنا سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وهذا الترتيل تلقاه الصحابة رضي الله عنهم من فم النبي صلى الله عليه وسلم بكيفية مخصوصة، كما أخذه جبريل عليه السلام عن رب العزة سبحانه وتعالى. ورتل فعل أمر، والأمر المقصود منه الوجوب، ما لم يأتي صارف يصرفه من الوجوب إلى الندب. ثم أكد ذلك ربنا سبحانه وتعالى بالمصدر فقال ترتيلا. وهنا أنبه على شيء، في بعض الأسانيد يقولون أو مكتوب فيها عن جبريل عن اللوح المحفوظ عن رب العزة، كلمة عن اللوح المحفوظ هذه الكلمة خطأ، لأنها تثبت عقيدة المعتزلة في نفي صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى. والصواب عن جبريل عليه السلام عن رب العزة سبحانه عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن عن جبريل، وجبريل عليه السلام تلقاه عن رب العزة سبحانه وتعالى. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل، أخرجه ابن خزيمة عن زيد بن ثابت مرفوعا. والدليل الثاني الله سبحانه وتعالى، الدليل الثاني على أن قراءة القرآن وبالكيفية التي نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم فرض عين يعني الأداء، أن الله سبحانه وتعالى قال ورتل القرآن، عفوا، أن الله سبحانه وتعالى قال الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فالذين يتلون القرآن على غير الصفة التي نزل بها وهم قادرون مستطيعون يدخلون في من لا يتلونه حق تلاوته. ومن إنصاف العلماء هنا قال القادر على تعلم علم التجويد وقد أهمل، فهذا يدخل في الذين لا يتلون حق تلاوته. ولذلك قالوا الذين يتلون القرآن على غير الصفة التي نزل بها وهم قادرون مستطيعون يدخلون في من لا يتلونه حق تلاوته. ثالث شيء على أنه فرض عين، أن هناك صفة خاصة لتلاوته بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، يجب على المسلمين جميعاً أن ينطقوا بها ليحافظوا على هذا القرآن الكريم كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يعرف هذا؟ الجواب يعرف هذا من التلقي من أفواه المشايخ المتقنين المجودين الذين تلقوا هذا القرآن عن مشايخهم وعن علمائهم. ثم ذكر الناظم المسائل فقال مسائل والبعض بالبعض اكتفى. مسائله يعني مسائل علم التجويد هي قواعده العامة، يعني كل نون ساكنة أو تنوين أتى بعدهما حرف من حروف يرملون أو يرملون وجب الإضغام فيهم، أو كقولك أيها الكريم تدغم النون الساكنة في اللام والراء إضغاما كاملا بغير غنة. هنا تم الكلام على هذه المبادئ العشرة، وهذه المبادئ العشرة تخص كل فن، فقد تجدها في كتب الفقه أو بعض كتب الفقه يتكلمون عن الفقه، وقد تجدها في بعض كتب العقيدة أو علوم العربية وغيرها. هناك شيء آخر مهم يتعلق بهذه الحلقة، وهو مراتب القراءة. لا شك أن الناس بينهم تفاوت في القراءة، وقد جاء القرآن الكريم إلينا بالتحقيق، وهي هذه هي المرتبة الأولى. والتحقيق معناه بلوغ حقيقة الشيء، ومثاله في أرض الواقع يعني أن يقرأ الإنسان قراءة محققة يعني قراءة ببطء وتؤذى، كما يقرأ الشيخ الحصري ختمة الإذاعة أو المصحف المعلم للشيخ الحصري. المرتبة الثانية وهي الحدر. ما معنى الحدر؟ الحدر يعني السرعة مأخوذة من الانحدار. طيب ما معنى الحذر في اصطلاح علماء التجويد؟ قالوا هو إدراج القراءة وسرعتها مع مراعاة أحكام التجويد. يعني تجد بعض الناس يريد أن يسرع في القرآن الكريم، نقول له لا بأس أسرع كما تحب، لكن لا بد أن تراعي أحكام التجويد. المرتبة الثالثة التدوير، والتدوير مرتبة متوسطة بين التحقيق وبين الحذر. لماذا سميت بالتدوير؟ لأن القارئ يدور بين مرتبة الحذر ومرتبة التحقيق. والترتيل يشمل المراتب الثلاث، ومضمون هذا أن من قرأ بأي مرتبة من هذه المراتب يكون داخلا في قوله تبارك وتعالى ورتل القرآن ترتيلا، بخلاف من جعل الترتيل مرتبة رابعة. ودليل ذلك قال ابن الجزري رحمه الله: ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حذر وتدوير وكل متبع. وابن الجزر هذا هو شيخ الكل، يبقى القرآن يقرأ بالتحقيق وهذا في مرحلة الإجازة، ويقرأ بالحذر ويقرأ بالتدوير وكل متبع. يعني من قرأ بالتحقيق فله ذلك، ومن قرأ بالحذر فله ذلك، ومن قرأ بالتدوير فله ذلك، والترتيل يشمل المراتب كلها. وأختم هذا اللقاء الطيب المبارك بالكلام حول الاستعاذة والبسملة واجتماعهما. أيها الحبيب الغالي، اعلم علمني الله وإياك أن الاستعاذة ليست آية من القرآن الكريم في أول التلاوة ولا في غيرها، وإنما هي دعاء بلفظ الخبر، ولفظها المتفق عليه هو الوارد في سورة النحل. قال ربنا سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والدليل مشروعيتها هذا الذي ورد في سورة النحل. وقد حمل جمهور العلماء الأمر هنا، فاستعذ حملوه على الندب. طيب أين يقرأ القارئ الاستعاذة؟ أين محلها؟ قال العلماء: ومحل الاستعاذة قبل القراءة للآية السابقة، والمعنى إذا أردت القراءة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا كان محلها في الابتداء؟ لماذا يبدأ الإنسان بالاستعاذة؟ قال العلماء: لأنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث، والاستعاذة تطيب للفم وتهيئ لتلاوة كلام الله سبحانه وتعالى. وقد يكون الإنسان قبل أن يقرأ القرآن الكريم لما يتعاطى شيئا من اللغو ومن الرفث، قد يكون في درس علم ثم بعدما انتهى من هذا الدرس أو انتقل إلى القراءة على شيخ، نقول له تقرأ القرآن الكريم للآية، وليس المعنى أنك كنت تتعاطى اللغو والرفث أو كنت تقرأ أو تتكلم كلاما يخص بالدنيا. فلابد أن نحسن الظن وأن نستعين بالله رب العالمين بفهم الأدلة وتوظيف الأدلة، حتى لا يقول قارئ أو يقول قائل: أنت هنا تقول أن العلماء يقولون محلها في الابتداء لأنها طهارة للفم مما كان تعاطاه من اللغو والرفث، فهل معنى ذلك الذي انتقل من درس العربية أو من درس العقيدة أو من درس الحديث لابد أن يستعيذ لأنه كان يتعاطى شيئا من اللغو والرفث؟ الجواب لا، إنما يقرأ بها للآية. بارك الله فيك. متى يجهر الإنسان ومتى يكون له الإصرار بالاستعاذة؟ يستحب الجهر بها في جميع القرآن عند افتتاح السور ورؤوس الأجزاء والآي إذا كانت القراءة جهرا، لأن في ذلك إظهارا لشعائر القراءة، وهي في ذلك كالجهر بالتلبية إظهارا لشعائر الحج وكالتكبير في العيد كذلك. ويستحب الإصرار بها إذا كانت القراءة سرا، وهذا في غير الصلاة. أما في الصلاة فيستحب الإصرار بها مطلقا. هل لقارئ أن يعيد الاستعاذة؟ يستحب إعادة التعوذ إذا قطع القارئ القراءة لأمر خارج عن القراءة، ككلام لا يتعلق بالقراءة وكرد السلام وما شابه ذلك. أما إذا قطع القراءة لعارض كسعال وعطاس أو لكلام يتعلق بالقراءة كبيان حكم أو فائدة فلا يعيد الاستعاذة. وخلاصة ما سبق يا كريم السجايا أن جمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة، وبعضهم على أنها واجبة، ولا ريب أنها مطلوبة لمن يريد القراءة، ويصر بها في أربعة مواضع. الأول عند القراءة سرا منفردا كان أو في مجلس. الثاني إذا كان خاليا سواء أقرأ سرا أم جهرا. الثالث إذا كان في الصلاة سواء سرية أو جهرية. الرابع إذا كان يقرأ وسط جماعة يتدارسون القرآن الكريم ولم يكن هو المبتدئ بالقراءة. ويستحب الجهر بالاستعاذة في حالتين: الأولى إذا كان القارئ يقرأ وكان هناك من يستمع إليه. الثانية في حالة التعليم والمدارسة ويكون القارئ هو المبتدئ بالقراءة. أما البسملة فهي بعض آية من سورة النمل باتفاق جميع العلماء. قال ربنا سبحانه وتعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وأما في أوائل السور فمحل اختلاف. متى يبدأ القارئ بها؟ يستحب الابتداء بالبسملة في أوائل السور إلا في سورة التوبة. وعلل العلماء ذلك، قالوا: لأن سورة التوبة ابتدأت بالبراءة من المشركين، وهذا لا يناسبه الرحمة. لماذا؟ لأن البسملة آية الرحمة. وأما عند القراءة من أوساط السور فالقارئ مخير بين المجيء بالبسملة وعدمها حتى في سورة التوبة. وأما القراءة من أوساط السور فأنت مخير أيها القارئ بين أن تقرأ بالبسملة وبين ألا تقرأ بها. متى يجهر القارئ بالبسملة ومتى يسر؟ يستحب الجهر بها في القراءة الجهرية والإصرار بها في القراءة السرية. أما في حالة اجتماع الاستعاذة مع البسملة فقد ذكر العلماء عند ابتداء القراءة فيهما أربعة أوجه. الأول قطع الجميع، أي قطع التعوذ عن البسملة عن أوائل السورة، أن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذا قطع الجميع. الثاني وصل التعوذ بالبسملة والوقف عليها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. الثالث وصل الجميع: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى. الرابع الوقف على التعوذ ووصل البسملة بأول السورة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك. وهذه الأوجه الأربعة واردة على سبيل التخيير، فالقارئ له أن يقرأ بأي وجه أراد. قال الإمام ابن الجزري: أما من يأخذ بجميع ذلك في كل موضع فلا يعتمده إلا متكلف. وهذه الأوجه الأربعة في ابتداء القراءة جائزة في الوصل بين السورتين، إلا وصل البسملة بآخر السورة السابقة والوقف عليها فهذا ممنوع. لماذا؟ لأن البسملة لأوائل السور لا لأواخرها، وهذا يوهم أن البسملة تابعة للسورة السابقة، فلا يصح أن يقول القارئ: وأما بنعمة ربك فحدث، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقف وبعد ذلك يقول: أنا منشرح لك صدرك. السامع أو المستمع قد يظن أن آخر سورة الضحى هي البسملة، فلأجل ذلك قال العلماء البسملة جعلت لأوائل السور لا لأواخرها. أما عند وصل التوبة بسورة الأنفال بلا بسملة يكون للقارئ ثلاثة أوجه، يكون مخيرا بين ثلاثة أوجه. الأول الوقف على آخر الأنفال إن الله بكل شيء عليم، والابتداء بأول التوبة براءة. ثاني وجه السكت على آخر الأنفال والابتداء بأول التوبة إن الله بكل شيء عليم براءة. والفرق بين السكت والوقف أن السكت يكون بلا تنفس وزمنه أقل من زمن الوقف، بينما الوقف يكون مع التنفس. ثالث وجه وصل آخر الأنفال بأول التوبة إن الله بكل شيء عليم براءة إلى آخره. هذا والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.